سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد أجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المسلمين وبكم حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من إحدى الأخوات لقبت اسمها أم الداعية، سؤالها طويل الحقيقة. تقول: انتشرت في عصرنا الشيخ ألبسة دخيلة علينا والعياذ بالله، منها لبس العاري والضيق والبنطال في المجتمعات النسائية وفي الأسواق تحت العباءة المخصرة في المنتزهات، بل وتنادى الأمر وأصبح الأمر بين الأهل والأقارب والمحارم عند الوالد والإخوة وغيرهم من المحارم. البنات البالغات والمتزوجات تلبس البنطال أمام أهلها ومحارمها، وقد يكون البنطال ضيقا ويكون القميص البلوزة قصيرة، حتى أن بعضها قد يظهر العورة من الأمام ومن الخلف مع ظهور الصدر إلى آخره. توصف الحقيقة يعني أشياء من ذلك، ثم تذكر ما يسمى بالبرمودة، وهو مثل البنطال ولكنه أفضح، فهو قصير لحد الركبة وتلبسه أمام محارمها، وأيضا تلبس البيجامة وهي عبارة عن بنطال وقميص، قد تكون واسعة قد تكون ضيقة. تقول هي في سؤالها: يا شيخ، هل جائز هذا الأمر وما مسؤوليتنا أمام هؤلاء، مع العلم أن بعضهم لا يقبلون النصح وكلهم يقول هذا عادي، وبعض من أمهات وآباء من ينصحون من يعني من في سماهم الصلاح؟ تقول: نخشى عليهم وعلى أنفسنا العقوبة، فبماذا توجهوننا حفظكم الله؟ نعم يا شيخ، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تضمنه السؤال من لبس المرأة بين النساء وبين المحارم من الضيق والشفاف والوافد من غير المسلمين من الكفار، كل هذا مما نهى الله عنه جل وعلا في كتابه، وجاء النهي على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وجاء نهي أو ذم التبرج والأمر بلعن المتبرجة أو المتبرجات، لعنوهن. المقصود أن مثل هذا لا يجوز لبسه، ولا يبرر ذلك كونه بين النساء وبين المحارم. فالعورة، عورة المرأة بين محارمها، معروفة، وهي إخراج ما يخرج غالبا أثناء المهنة والعمل من أطراف الساقين والذراعين والرأس والشعر وما أشبه ذلك. أما ما عدا ذلك مما يثير الفتنة بين المحارم فلا يجوز إخراجه. وعورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، ولا تزيد على ذلك، وهذا عند أمن الفتنة وأمن ما تحفظ به هذه الصورة مما يثير الفتن والمشاكل بين الأسر والبيوت كما هو واقع الآن. ففي سورة النور وفي سورة الأحزاب عطف النساء ونسقن على المحارم، فدل على أن عورة المرأة بين عند النساء كعورتها عند محارمها، فالذي تثيره لولدها وأخيها وعمها وخالها وابن زوجها ووالد زوجها تظهره للنساء، لأن الحكم واحد وعطف النساء على المحارم، فحكم عورة المرأة عند النساء كعورتها عند المحارم. ولا يبرر ذلك كون الناس جروا على ذلك أو وجد في مجتمع اعتادوا هذا الأمر، بل عندهم ما هو أعظم من ذلك، وكل ذلك لا يبرر المخالفة. المقصود أن على المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها وفي غيرها، فتكون فتنة لنفسها ومثارا لفتنة غيرها، فعليها أن تتقي الله جل وعلا في ذلك، وعلى ولي أمرها أن يأخذ على يدها ويأطرها على الحق، لأن هذا عرضه، هذا عرضه، تعرض عرضها الذي هو عرض أبيها وعرض أخيها وعرض أمها وعرض أسرتها الذي هو موضع المدح والذم، تعرضه للخلل. فعلى جميع الأسرة أن يأخذوا على يد من تخالف وتفعل مثل هذا الفعل. ووجد الآن في مجتمعات المسلمين ألبسة لا يشك ولا يتردد في تحريمها لأنها مسار فتنة. مثل الشيخ؟ مثل هذه العباءات الشفافة والضيقة واللاصقة، ولبسها على الأكتاف أيضا مثير. الضابط العام في ذلك الآن، ويوجد الآن في الأسواق، بل يوجد على نساء يمشين في أسواق المسلمين بل في مساجدهم العباءات التي تصف ما تحتها. وكل هذا مثار فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. البعض فضيلة الشيخ يعني لديهم حجة غريبة في هذا، فهم يقولون أو يقولون مثلا لم يدخل هذه أو تدخل هذه البضاعة إلا لأنها مباحة، فمثل هذه الحجة هل يستدل بها على قضية شرعية وهي وجوب عدم تدرج المرأة ووجوب سترها لنفسها؟ الواقع لا يبرر العمل. الواقع لا يبرر العمل، ففي أسواق المسلمين وفي مجتمعاتهم ما أجمع على تحريمه، فهل نقول بجوازه؟ والتبرج لو لم يكن فيه إلا مسار الفتنة، وأي شيء يثير الرجل من قبل المرأة لا يجوز إطلاقا. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تقول: يا شيخ، عندما أشاهد شابا أو رب أسرة يسرع أدعو له أن الله عز وجل يهديه ويحفظه ويسلمه من نفسه ويسلم من الله عز وجل منه والمسلمين، كذلك إذا شاهدت شاب أو رجل يدخن أدعو له أن يكره الدخان وأقول الله يعطيك حريمته، هكذا قالت، وأخص إخوتي بالدعاء ومن أعرف، هل علي شيء وهل صيغة دعائي صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. كونها تكره المعصية لأخيها المسلم أو لأخيها من النسب أو لا، هذا دليل على أنها تحب لإخوانها ما تحبه لنفسها، وهذا من الإيمان. قل هذا من الإيمان، وتدعو له بأن يعصمه الله من هذا الذنب أو من هذه المعصية، هذا من محبتها له ومحبتها لأخيها ومحبة ما وكونها تحب له ما تحب لنفسها، هذا دليل على أنها امرأة صالحة ممتثلة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، صيغة دعائها أنها تقول الله يعطيك حريمته، هكذا يعني يبغضه إليه، يعني يبغضه إليك فتحرم منه، هذا إذا كان لا يجوز تناوله. نعم، فعلى هذا صيغتها أو هي الصيغة لا بأس بها. نعم، تابك من الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. إذاعة القرآن الكريم. سؤال الهاتف، تفضل الشيخ معك. إذاعة القرآن الكريمة. نعم يا أخي الكريم، هذه إذاعة القرآن الكريم وهذا هو سؤال على الهاتف. عندك سؤال يا أخي؟ والله عندي سؤال في واحد يا أخي. طيب كلم الشيخ مباشرة. تفضل يا أخي. في واحد مسجون. إيه. ولدي زوجتان. طيب. فأحد زوجاته يعني الجديدة الثانية لا أتت، كانت في البيت عندما تأخر في السجن، ودام في السجن أخذها أخوانها. طيب. وهم قادر على نفقتها في البيت، فجلست عند أبنائها أبناء الزوجة الثانية. قال كيف؟ نعم. فأخذها أبوها، وهذا الآن يعني يشتري أن يأخذ من السجن، وهم يشتري عليه يدفع النفقة الذي عند أبوها، وقادر عليه يدفع النفقة عند أبنائه، فأخذ أبوها والآن يعني يشتري منه النفقة حقها وهي عنده، هل عليه نفقتها؟ لكن لما أنفق عليها أبوها نية الرجوع على زوجها، لكن هو كانت عند في البيت حق بيت زوجها، ما قصر عليها زوجها بالنفقة، ايوه في ابنائه ينقضون عليها وهو في السجن. ولكن ابوها اجب عداوة اغضاها عنده ثم انفق عليها ويطالبوا بنفقة. هل عليه نفقة؟ مدام ما عليه ما جرى عليها تقصير من قبل الزوج او من ابنائه لان ابنائه في حكمه ليس لابيها المطالبة بالنفقة. ايوه انه حينئذ متبرع. ابوها متبرع وليس له مطالبة الا لو كان عليها تقصير لا ينفق عليها فينفق عليها ابوها بنية الرجوع فيستحق المطالبة. هذا لو كان هناك تقصير من الزوج او من اولاده. نعم مدام الزوج ما قصر ولا اولاده فليس له المطالبة. يعني لو ذهب تقابل هو كذا تكون عنده معلومة لانه هي تشاكه عند القاضي او كذا. لا ليس له المطالبة مدام ما هناك تقصير هو متبرع حينئذ. نعم متبرع ليس له مطالبة. جزاكم الله خير. كان هناك تقصير لو قصر الزوج او قصر اولاده فللأبي ان ينفق بنية الرجوع ويطالب الزوج بهذه النفقة. يمكن انا سأل ثاني. تفضل تفضل سؤالك ثاني. تفضل يا اخي. والله معك سليمان حد منصور من الحديدة. حياك الله. سليمان. تكلمنا من الحديدة الان. نعم. حياك الله يا اخي الكريم واهلا وسهلا بك. تفضل سؤالك الثاني. التشهد الاوسط. التشهد الاوسط. اي نعم. هل عند اشهد ان لا اله الا الله انه اشهد ان محمدا عبد رسوله ولا اللهم صل بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد؟ لا بين التشهد الاوسط. الاصل ان التشهد ينتهي بالشهاده لكن لو اطال الامام والماموم انتهى من التشهد وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام او صلى الامام احيانا على النبي عليه الصلاه والسلام لا باس ان شاء الله تعالى. لا عليه حرج. ما عليه حرج. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول ما حكم من يسبل ثوبه وهل تقبل الصلاة التي يصليها أو تكون ناقصة في الأجر؟ سؤال من عبد الملك بن فاز الرياض. الإسبال محرم. نعم. ما أسبل من كبعين فهو في النار وإن كان مقترنا بالخيلاء فالأمر أشد. جاء الوعيد على من تر ثوبه خيلاء وأمره أشد ومجرد إرسال الثوب تحت الكعب محرم وجاء الوعيد عليه بالنار عسى الله السلامة والعافية. فهو محرم على الحالين والإثم فيه مع الخيلاء أشد. وهنا لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم لأن الحكم في النص اختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. أما الصلاة في الثوب الذي فيه زيادة على الحد المشروع تجاوز لما أباحه الله جل وعلا من كونه أسفل من الكعبين فالصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة مع ثبوت الإثم لأن النهي يعود إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها. فالصلاة صحيحة والجهة مزكة وإثمه عليه إلا على رأي من يقول أن كل نهي يقتضي الفساد كالظاهرية فالصلاة عندهم باطلة. لكن جمهور أهل العلم يرون أن الجهة مزكة والصلاة صحيحة والإثم ثابت. نعم. فضيلة الشيخ أيضا هذا السؤال يقول ما حكم من يتأخر عن الصلاة كأن تقام الصلاة وهو أمام شاشة التلفاز ومن ثم ينهض إلى المسجد وما يدرك إلا آخر ركعة؟ ما حكم مثل هذا الفعل حفظكم الله؟ إذا أدرك الركعة الأخيرة يكون مدركا للجماعة لكن هذا الإنسان أن يبادر جعل أمره بالمسارعة والمسابقة فلا شك أن هذا تفريط في هذا الأجر العظيم الذي يدركه من أدرك جميع الصلاة. نعم. لا حرمان صلى الله السلامة والعافية في مقابل الدون في مقابل ما هو أقل بكثير من هذا حتى ولو كان في درس علمي أو يشاهد محاضرة أو يسمع استمع لدرس فإن هذا لا يقاوم المبادرة إلى الصلاة لأن هذا وقته واسع بخلاف وقت الصلاة الذي اليوم محدد. نعم بالجماعة الجماعة لا شك أن وقتها محدد بدقائق معلومة وتفوت بهذا في فوات هذا الوقت فهو فعليه أن يذهب إلى الصلاة مع النداء أو بعده قبل الإقامة بحيث يتمكن من أداء الراتبة ثم يأتي يقبل على صلاة المفروضة بكليته وبقلبه وخشوع وتدبر ما يسمع وما يقرأ، ثم بعد ذلك إذا انتهى من صلاته جاء بالراتبة التي تكون بعدها، ثم يقبل على ما هو بصدده من علم ونحوه. وإذا كان أمام شاشات تبث مرئيات محرمة أو مسموعات محرمة فالأمر في ذلك أشد. فهذا من استبدال الذي هو أذنب الذي هو خير نسأل الله. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك فضيلة الشيخ ظاهرة الحقيقة خاصة في الأسواق وما إليها، يعني يكثر من يبقى خارج المسجد إلى أن تقام الصلاة فيقضي بالأحاديث والسواليف وما إلى ذلك، يعني هل من توجيه في هذا الصدد فضيلة الشيخ وما فاتهم من الأجر؟ هذا حرمان نسأل الله السلامة والعافية. هذا حرمان، يتضايق الإنسان من دخول المسجد، يحب أن يتخلص من هذه الصلاة بأقصر مدة وأقصر وقت، هذا دليل على أنه محروم، لم يدرك لذة العبادة ولا صدق الانكسار بين يدي الله جل وعلا ولا لذة مناجاته جل وعلا. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن زوجها لديه محل ملحمة اللي هي يعني لبيع اللحم، تقول إنه يأخذ، المشكلة أنه يأخذ من جزارين في مكة متلاعبين مع يعني يغشون الحجاج، يأخذونها على أنهم محتاجين لهذه الفدية أو الهدايا، فيأخذون هذا اللحم ثم يبيعونه. تقول زوجها يأخذ هذا اللحم ويخرجه إلى خارج مكة ويبيعه، هي تقول أني أستحرم هذا اللحم فلا أكل منه، وقد نصحت زوجي مرارا لكن يبدو أنه يتلاعب دون أن أعلم، فهل علي من إثم إذا أكلت من هذا اللحم؟ هذا أولا. وثانيا أنه يكثر من الحلف بالطلاق، فوجهوني حفظكم الله. لحوم الهدي والأضاحي لا يجوز بيع شيء منها ولا يعطى الجزار أجرته منها، فهي على ما قسم يؤكل ويهدى ويتصدق منها، وما وجب بترك مأمور أو بفعل محظور إن هذا يكون لمساكين الحرم، لا يباع، لا يجوز أن يباع منه شيء ولا يأكل منها إلا المساكين، مساكين الحرم. ومثل هؤلاء الجزارين الذين يتلاعبون بهذه الشعيرة لا يجوز لهم، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وعلى من يعلم حالهم أن يبلغ عنهم المسؤولين ويمنعون من تصرفاتهم هذه. وعلى كل حال زوجها أيضا إذا كان يعلم بذلك يحرم عليه التعامل معهم، كان يعلم ذلك يحرم عليه التعامل معهم، وإذا تعامل معهم ارتكب المحظور وجاء إلى بيتي بشيء من ذلك والمرأة لا تعلم حقيقة هذا الأمر فلا شيء عليها في ذلك. وإن كانت تعلم أنه يتعامل مع هؤلاء المتلاعبين فلا يجوز لها أن تأكل من هذا اللحم، وإذا كان يغلب على ظنها أنه من عادته أو من ديدنه أن يفعل ذلك فعليها أن تسأل عن هذا اللحم الذي يأتي به، ما من أين هذا اللحم وكيف اشتريته، لتخرج من عهدة التكليف بيقين. لا. عليها أن تسأل زوجها. إذا أخبرها فضيلة الشيخ قال لها أن هذا ليس من اللحم الذي تكرهينه أو الذي لا تريدينه، الذي يغلب على يكفيها قوله؟ إذا كان يغلب على ظنها أنه يكذب فلا يكفي قوله. تسأل فضيلة الشيخ تقول ماذا عن الأكل الآخر غير اللحم، هل لها أن تأكل منه؟ يعني من قيمة هذا اللحم المحرم مما يأتي به زوجها لا تدري يعني أنه منها ومن غيره. في الغالب أن مثل هذا يكون ماله مختلط، فيه المباح وفيه المحرم. نعم. فالحكم للغالب على كل حال، إذا كان غالب معاملات هذا الزوج مباحة فتأكل، وإذا كان غالبها محرم فلا تأكل. نعم. وحينئذ عليها أن تطالبه بنفقة مباحة، عليها أن تطالبه بنفقة مباحة. وكونه يكثر الحلف، السؤال السابق، يكثر الحلف بالطلاق فهذا من التلاعب بكتاب الله، لا يجوز له ذلك. والمراد بالحلف بالطلاق استعماله في كل ما يقتضي حسن أو منعًا كالحلف، يعني يكون مؤداه ومؤدى الحلف. ولا يثبت به الطلاق؟ إذا كان يقصد به الحث والمنع فحكمه حكم اليمين، يكفر كفارة يمين، وعلى كل حال الإكثار منه واتخاذه عادة هذا من التلاعب بأحكام الله لا يجوز. أثابكم الله يا شيخ.